الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من جالس قراءتنا والتعليق على كتاب لمعة الاعتقاد العلامة بمحمد بن قدامة رحمه الله تعالى، ونحن في عصر السبت الخامس من شهر جمادة الأولى، جمادة الثانية عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا فيما يتعلق بأخبار يوم القيامة، وتحدثنا عن الصحف والموازين، وقفنا على قوله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم. هاتان مسألتان الأولى متعلقة بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية متعلقة بالصراط. أما الحوض فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الحوض في أرض القيامة، في عرصات القيامة، ويسميه بعض العلماء بحوض الكوثر، نظرا لأن ماءه الذي فيه يصب فيه من نهر الكوثر، من نهر الكوثر. ويجب على المؤمن أن يقر بهذا وأن يؤمن به، وهذا من الغيب، ولم ينكره إلا طوائف من المعتزلة. ولكل نبي حوض يوم القيامة تريده أمته، ولكل نبي حوض يوم القيامة تريده أمته، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم امتاز عن الحياض بعظمة الحجم والوصف، لكن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام امتاز عن الحياض بعظمة الحجم والوصف. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع وليس مستديرا كما ظنه بعض الناس، وما جاء في وصفه أنه ما بين مكة وصنعاء أو مكة وأيلة ونحو ذلك، فهذا للتقريب وليس للتحديد، فهذا للتقريب وليس للتحديد. وهذا الحوض كما جاء فيه الأحاديث الكثيرة، ألف العلماء في الحوض مؤلفات، ومنهم الدارقطني وغيره: ماؤه أشد بياضا من اللبن، إذن ليس ماء عاديا، ليس ماء عاديا يكون مثل مياه الدنيا، بل هو ماء أشد بياضا من اللبن، أشبه ما يكون بالثلج. وجاء هذا في بعض الروايات: أبرد من الثلج، والناس في عرصات القيامة في حر شديد يحتاجون إلى ماء يرويهم إلى ماء يرويهم، وأحلى من العسل، الأول في اللون والثاني في الطعم، وأحلى من العسل. ومعلوم أن الإنسان الظمآن إذا شرب ماء محلا بالعسل ذهب ظمأه، وهذا أيضا من خصائص هذا الحوض. ولعل قائلا يقول: ما أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مذ آمن به الصحابة وإلى قيام الساعة، فكيف يسعهم هذا الحوض؟ ذكرنا أن هذا الحوض كبير، حوض مربع كبير من جهة، ومن شرب منه لا يظمأ من جهة أخرى فيترك الحوض ويذهب، وأباريقه لا تنتهي، لهذا قال المصنف: أباريقه عدد نجوم السماء. والأباريق جمع إبريق، وهو الإناء الذي له عروة يقال له إبريق. عدد نجوم السماء من حيث الكثرة، والمقصود المبالغة في الكثرة، وأن أحدا لا يشرب من كأس أحد، من شرب منه شربة لم يظمى بعدها أبدا. فالحذار الحذار من أن يمنع الإنسان من هذا الحوض، فمن منع فليعلم أن حسابه شديد، وأن أمره إلى خطر جسيم. ويمنع من هذا الحوض ثلاثة أصناف: الأول الذين وقعوا في الشرك من هذه الأمة، وقعوا في الشرك والكفر، سواء بالردة الصريحة أو بالكفر والشرك فعلا بلا ردة، وعليه نحمل الأحاديث إنهم رجعوا القهقرى، وحديث: لا زالوا على أعقابهم يرتدون. ومن أوائل هؤلاء الذين صلوا وصاموا ثم كفروا وأشركوا، الذين آمنوا بالكذابين كمسيلمة والأسود العنسي وطليحة الأسدية ونحوهم، والذين ينتسبون إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم من القاديانية والبهائية والبابية ونحوهم، ممن وقعوا في الكفر والشرك الصريح. هذا الصنف الأول. كم صنف قلنا؟ ثلاثة أصناف. الصنف الثاني المبتدعة، فأصناف من المبتدعة يمنعون من هذا الحوض، وهم من بدعتهم مكفرة أو مفسقة، وعليه نحمل رواية إنهم بدلوا بعدك أو غيروا بعدك أو غيروا بعدك. الصنف الثالث أصحاب الكبائر، فإن بعض أصحاب الكبائر يمنعون من هذا الحوض، وهم الذين ماتوا ولم يتوبوا من كبائرهم، ونقول بعض ولا نقول كل، لأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة. وفي حق هؤلاء نحمل رواية إنهم أحدثوا بعدك، يعني من الذنوب والمعاصي. فإن قال قائل: كيف يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرنا؟ هذا السؤال وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض في الجبين موضع السجود، والتحجيل بياض في الأطراف موضع الوضوء أو مواضع التي كان الإنسان يسجد عليها، بياض في الأطراف، وهذه علامة عظيمة. فيمنع ناس لأنهم صلوا وتوضوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري، إنهم ما زالوا على أدبارهم مرتدين، إنك لا تدري، إنهم أحدثوا بعدك، إنهم غيروا، إنهم رجعوا القهقرى. وهكذا جاءت الروايات. والحوض قبل الصراط على الصحيح من أقوال أهل العلم. لأن بعد الصراط ليس إلا القنطرة، وقد ارتاح الناس لا سيما من جاوزوا الصراط. والقنطرة أرض مما يلي الجنة من الجهة الأخرى للصراط المضروب على جهنم. القنطرة أرض مما يلي الجنة من الجهة الأخرى من الصراط، والصراط مضروب على جهنم. ومن مشى على الصراط في الدنيا، أعني المستقيم، يتجاوز الصراط يوم القيامة. ومن حاد عن الصراط وزل سيحيد عن الصراط ويزل. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الصراط المستقيم. ومن هنا نفهم المغزى من تكرارنا لهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، فإن من معانيها: وفقنا للثبات على هذا الصراط المستقيم لنستطيع المرور على ذلكم الصراط يوم القيامة. والصراط جسر ممدود على جهنم بين أرض القيامة والقنطرة. الصراط جسر ممدود بين أرض القيامة والقنطرة على النار. وجاء في وصف هذا الصراط أنه مدحضة مزلة، يعني فيه طين الناس يتزحلقون، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. وسبحان الخالق القادر على كل شيء، عقليا وخياليا ما كنت أستطيع أن أتصوره صراحة، لكن نؤمن بما لا تستطيع عقولنا أن تتصوره، أليس كذلك؟ حتى أراني أحد الأبناء وفقه الله وإياكم مقطعا لجسر، ولا أذكر ولا أدري في أي بلد، عملوا جسر بحركة واحدة هذا الجسر يصبح ممدود، بحركة أخرى يصبح الجسر كطرف واحد لا يستطيع أحد الوقوف عليه. طيب إذا كان البشر وصلوا إلى هذه الدرجة من العلم فلا ينبغي للإنسان أن يقول كيف نؤمن بهذا الصراط وكذا. المعتزلة أدخلوا كيوفهم في الغيبيات فدخلوا في ظلمات الكهوف وأنكروا مثل هذه المسائل. قد جاء ذكر الصراط في القرآن في عدة مواضع من القرآن، لكنه صريح في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إن منكم إلا واردها، الضمير راجع إلى جهنم، وارد النار، يعني هذه النار أمامك في وأنت في أرض القيامة، وترى من الطرف الآخر ترى الجنة وترى الأرض التي عند باب الجنة القنطرة. تريد أن تمر، لابد تمشي على الصراط، تمر ترد. كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، نسأل الله أن نكون منهم، ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد جاء في وصف هذا الصراط أوصاف عظيمة، منها أوصاف المارين، ونسأل الله أن نكون منهم. فأسرع الناس من يجوز الصراط كالبرق، أسرع الناس من يجوز الصراط، عفوا، كلمح البصر، أسرع الناس لمح البصر تفتح تسكر، هذه أسرع حركة يمكن أن يقاس بها، كلمح البصر، مجرد ما أن يصل يسكر عينه، يفتح عينه ولا هو في الجهة الأخرى من الصراط. ومنهم من يجوز كالبرق، وهذا أخف السرعة من الأول وأسرع من الذي بعده. ومنهم من يجوز كالريح المرسلة. الريح المرسلة هي الرياح التي سرعتها تفوق سرعة 80 كيلو تقريبا، ريح عظيمة سريعة. ومنهم من يجوزه كأجاود الخيل وأجاود النوق. ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يمشي وينكب، ومنهم من يزحف زحفا، وعلى الصراط يعني على طرفي الصراط كلاليب، كشوك السعدان. كلاليب في لغة العرب هي أشياء ذو طرفين من الحديد، النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بشوك السعدان. شوك السعدان معروف، اللي هي شوك الخبيزة، تعرفونه ولا لا؟ بالعامية يقول لها الخبيزة، شوك الخبيزة، إذا مسكت وشلبت فيك صعب تطلع. هكذا مرور الناس على الصراط، ومنهم من بمجرد ما أن يلقي قدمه إذا بها تزل في النار. أما الكفار فإنهم يؤخذون إلى النار أخذا، ويلقون من الصراط في النار إلقاء، وعلى أمه هاوية، وما أدراك ما هي. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا هذه الأهوال العظيمة التي هي أمامنا والناس في غفلة عنها، والله يقيمون الدنيا ويقعدونها لأجل اختبارات المتوسطة والثانوية، وهم في غفلة عن الاختبار الأعظم. نعم، أحسن الله إليك. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. هذه مسألة أخرى أيضا من مسائل يوم القيامة من مسائل الغيب، وهي داخلة تحت الإيمان باليوم الآخر من جهة، وتحت إيمان أشهد أن محمدا رسول الله من جهة أخرى، من حيث كونه شافعا مشفعا فهي متعلقة بشهادة الرسالة، ومن حيث كون الشفاعة واقعة يوم القيامة متعلقة بالإيمان باليوم الآخر. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. الشفاعات أنواع، والمصنف رحمه الله إنما ذكر هذه الشفاعة العظيمة لأنها من الشفاعات التي أنكرتها المعتزلة والخوارج، فزعموا أن أهل الكبائر حكمهم في النار مخلدون لا يخرجون بشفاعة أحد. انتبهتوا ليش ينكرون؟ إنهم يرونهم كفار ويأتون بآيات فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وينزلونها على من؟ ينزلونها على المسلمين، على أصحاب الذنوب الكبائر، ينزلون هذه الآيات عليهم. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة تسمى شفاعة لأهل الكبائر، تسمى شفاعة لأهل الكبائر. والشفاعة لأهل الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي له عليه الصلاة والسلام ولسائر الأنبياء والمؤمنين، ولهذا قال المصنف ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، أي سواء في أهل الكبائر أو في غيرها من أنواع الشفاعات. هنا يأتي السؤال، أولا ما هي أنواع الشفاعات؟ اكتب الشفاعات. الشفاعة منقسمة إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية أو الشفاعة للكافرين. إذا لو سألك سائل ما هي الشفاعات المنفية، تقول هي الشفاعة الشركية أو الشفاعة لأهل الكفر، فهذه منفية. ما هي الشفاعة الشركية؟ الشفاعة الشركية ما يعتقده المشركون وعباد الأولياء، أن الولي يشفع كيفما شاء كما يشفع أحد الناس عند الملوك والأمراء بلا قيد ولا شرط. إذن الشفاعة الشركية هي الشفاعة التي يظنها المشركون وعباد الأولياء أن معبودهم يشفع كيف شاء بلا قيد ولا شرط، هذه شفاعة شركية. والشفاعة الكافرين منفية، ولهذا قال المصنف قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. معلوم أن الله لا يرضى الشفاعة الشركية، لا يشفعون إلا من بعد إذنه، وقال عن الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال عن الكافرين والمشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذن هذه منفية ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. طيب الشفاعة المثبتة منقسمة إلى قسمين، خاصة وعامة، شفاعة خاصة وشفاعة إيش؟ عامة. أما الخاصة فهي ثلاثة لنبينا صلى الله عليه وسلم، إكراما له ورفعة لمقامه وبيانا لكونه محمدا محمودا. أولا المقام المحمود، وتسمى الشفاعة العظمى. أولا المقام المحمود وتسمى الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لإقامة الحساب، وهي الشفاعة لبدء الحساب. الثانية الشفاعة لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، فلم يثبت تخفيف العذاب عن كافر إلا أبو طالب. كتبتها. الثالثة الشفاعة في فتح باب الجنة، فلا تفتح أبواب الجنة إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. يعني الناس بعد ما يتجاوزون الصراط، أهل الإسلام والأنبياء والمرسلين، وين واقفين؟ في القنطرة، قلنا صح؟ واقفين في القنطرة، الأرض التي تلي الجنة بعد الصراط، ينتظرون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح باب الجنة، فتقول الجنة أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فتفتح أبواب الجنان. وللنبي صلى الله عليه وسلم باب خاص ولأمته، وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. هنيئا لهذه الأمة المحمودة المرحومة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بكرم، كما جعلنا من أمته، أن يرزقنا وإياكم شفاعته، وأن يرزقنا وإياكم القرب منه صلى الله عليه وسلم. عرفنا الشفاعات الخاصة الثلاثة. أما الشفاعات الأخرى فهي عامة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللمؤمنين، وهي أولا الشفاعة لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم ألا يدخل النار، هذا واحد. ثانيا أو اثنين، الشفاعة لأقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، الشفاعة لأقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. الشفاعة الثالثة الشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه أنكرتها المعتزلة، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، يقولون من دخل النار لا يخرج، يعني ما عندهم شيء اسمه نار الموحدين، ما عندهم شيء باصطلاح الناس اليوم نظارة خاصة، ما عندهم هذا الشيء. الرابعة الشفاعة في رفعة درجات الناس في الجنة، يعني أنت الله يرزقك الفردوس الأعلى وإياي تكون فوق، تبي واحد يمون عليك تبيه يكون معك، فتشفع عند الله عز وجل فيرفع الله درجته. وجاء هذا في الحديث، يرفع درجة الرجل في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذا، فيقول بشفاعة ابنك أو بدعاء ابنك أو باستغفار ابنك لك. الخامسة الشفاعة لأناس، الشفاعة لأناس أن يكونوا من أهل الجنة ابتداء، الشفاعة لأناس أن يكونوا من أهل الجنة ابتداء، وهذا على سبيل القطع في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سبيل الدعاء في حق غيره. أشكلت عليكم، جاء عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. إذن صار من أهل الجنة بشفاعة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جاك واحد وقال لك: يا فلان والله أنا أشوفك أنت من أهل الصف الأول، تحافظ على صلاة الفجر، ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. تقول: اللهم اجعله من أهل الجنة. هذا الدعاء وهو شفاعة، لأن الدعاء من باب الشفاعة، واضح ولا؟ لكن هل لما أنت تدعو نقول خلاص صار من أهل الجنة؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل إيش؟ القطع. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لفلان، ثم يقول: قد غفر الله له، خلاص انتهى، وقع الآن الأمر. لا يمكن أن هذا الرجل بعد ذلك عياذا بالله يرتد أو يقع منه ما يجعله ليس من أهل الجنة، مستحيل. فهمنا هذه؟ يعني الآن لما الله أخبرنا عن الصحابة وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جملة معترضة ترى، هذه جملة معترضة، الناس مو فاهمينها، وإلا يصح الخبر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لو كان في غير القرآن كنا نقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. جملة والذين اتبعوهم بإحسان جملة اعتراضية. طيب رضي الله عنهم ورضوا، لما الله يرضى عنهم معناه لا يمكن أن يقع منهم ما يسخط الله عنهم. فهمنا هذه؟ والعجب وإن تعجب، فما أعجب العجاب عندما من خالف السنة والكتاب، أنهم ينكرون صفة الرضا عن الله عز وجل، ثم يقولون الله، يقول أن الله لا يرضى ولا يسخط، ثم إذا جاءوا عند هذه الآيات يقول: لا، الله يمكن يرضى في وقت ويسخط في وقت. طيب أنت تنكر صفة الرضا أصلا، تنكر صفة السخط أصلا، عجائب. إذن كم نوع صارت الشفاعات المثبتة العامة؟ 5، صح؟ أحسنت. الآن نأتي إلى سؤال مهم: ولا يشفعون، الواو الجماعة هنا إيش؟ فاعل، صح؟ عمر، واو الجماعة فاعل في الأفعال 5. طيب من هم الفاعلون للشفاعة؟ ما أوصافهم؟ أي مسألة مهمة. قد قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. إذن لابد أن تهيئ نفسك، شلون تصير من الشفعاء، شلون تصير من الشافعين؟ ما هو مؤمن وبس، لا، اجتهد حتى تكون من الشفعاء. قد قلنا الحديث: إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، صح؟ لو قال لنا قائل: ما هي أوصاف الشفعاء؟ مو بأي واحد يشفع، من اللي يشفع؟ كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن من شرط الشافع أولا أن يكون مؤمنا، هذا أولا، أن يكون إيش؟ مؤمنا. إذن عامة المسلمين لا يكونون شفعاء، لا بد أن يكون مؤمنا، وصل إلى درجة الإيمان. ثانيا أن يكون من أهل الوسط، من أهل الوسط، لا إفراط ولا تفريط. إذن مؤمنا جانب البدع، لأن الإفراط والتفريط البدع. إذن المؤمنون من أهل البدع لا يشفعون، اجزم بهذا، تيقن أن المبتدع مهما كانت درجتهم لا يشفع، اجزم بهذا. إذا كان أصحاب الكبائر ما يشفعون، من هو أخف بالله عليكم، صاحب الكبيرة ولا صاحب البدعة؟ صاحب الكبيرة، ها؟ كبيرة أخف، هو بحاجة للشفاعة، شلون يشفع؟ فكيف تظنون؟ بعض الناس يقول: الولي يا أخي ولدك على بدعة والله لا يشفع. الدليل الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس، مو بأي واحد يشفع. هذه واضحة. إذن مؤمنا وسطا، أن يكون من أهل الوسط يعني عدولا خيارا، عدولا خيارا. قال بعض العلماء: وعلى رأس هؤلاء علماء أهل السنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم ومن علماء أهل السنة، لقوله جل وعلا في سورة الحديد، احفظها ولا تنسها: إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. لا تقف. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم لهم أجرهم ونورهم. إيش النور هذه؟ هذه نور الإيمان الذي به يستضيئون والناس إليهم يهتدون وبهم يتشفعون. إذن أهل العلم كما أن الله جعلهم شهداء على الأمة فهم شهداء وشفعاء يوم القيامة. ذكر لي أحد مشايخي رحمه الله توفي أنه رأى يوم القيامة في المنام، ذكر لي هذه الرؤيا ولم يأذن لي أن أروي عنه ذلك، ولذلك لا أذكر اسمه، وإلا فقد توفي، نسأل الله يتغمده في واسع رحمته. يقول: فوريت القيامة وإذا بالعلماء يشفعون، قال: فأردت أن أشفع، فقال لي: لا. فقلت: لما؟ ألست منهم؟ قال: أما إنك سببت فلانا. قال: فمنذ ذلك الحين ما سببت أحدا وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. تنزيلا عند حديث: إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. نعم، تفضل الشيخ. أظن انتهينا من مسألة الشفاعة ولا لا؟ ما بقي شيء إن شاء الله. عمر، لا، هم عدولا خيارا، مؤمنا عدلا خيارا، نعم، يعني عدلا في نفسي خيارا في إيمانه. نعم. هو طبعا بعض العلماء قالوا أن يكون من أهل العلم، لكن هذا مضمن في معنى عدولا خيارا، مضمن. أي ذكرك الله عز وجل بما تحب. ذكرني بشروط المشفوع فيهم. المشفوع فيهم من؟ المشفوع فيهم لا بد لهم من شرطين: الأول الإسلام، والثاني إذن الله عز وجل. يعني الشافع مو على كيف يشفع، لا بد يطلب إذن الله. الثاني إذن الله، وإذنه يتضمن رضاه، وإذنه يتضمن رضاه. نعم. أحسن الله إليكم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الله أكبر. هذه أيضا من المسائل التي تدخل في مسألة الإيمان باليوم الآخر، وهو أن تقر وتعمل وترغب وتخاف وترجو الجنة والنار، ترغب في الجنة وتخاف من النار، وتقر بأنهما موجودتان. اكتب هنا: وأهل السنة يعتقدون أن الله خلق الجنة والنار قبل خلق آدم. قبل خلق آدم. ليش قبل خلق آدم؟ أولا لأن التكليف كان موجود قبل آدم على الجن، وثانيا لأن آدم آخر مخلوق خلق في يوم الجمعة في آخر ساعة منها، فدل على وجود الجنة والنار. ومما يؤكد وجود الجنة والنار الآيات التي فيها أعدت. كم آية فيها أعدت؟ أعدت، ما قال سيعد، ما قال سنعد، قال أعدت. ولما قال ربنا في الكتاب أعدت، معناها أنها إيش؟ موجودة، ولا لا؟ طيب، قال الله عن قوم نوح، انتبهوا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء ماذا يفيد؟ يفيد الترتيب والتعقيب، يعني بمجرد غرقهم ترتب عليهم دخول النار. هذه النار إذا قلنا أنها غير موجودة فكيف جاءت إلى عالم البرزخ وأصابتهم؟ فهمتم هذه؟ يعني لو كانت النار غير موجودة كيف جاءت وأصابتهم في عالم البرزخ؟ وقال عن فرعون وآله يعني أتباعه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم النار، الألف واللام انتبه فيه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا كانت النار غير موجودة كيف تعرض عليهم غدوا وعشيا في عالم البرزخ؟ معنى هذا أن في نار أخرى، وهذا لم يقل به أحد. فأهل السنة يقرون بوجود الجنة والنار، ولهذا يقولون: أدخل آدم الجنة بعدما خلقه الله، قال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الصفة ما توجد إلا في الجنة. لاحظ، أول ما أوجده الله ألبسه، ما في صناعة، ولا راح أخذ صوف، ولا راح خيط مثل ما يصورون الإنسان البدائي، هذا كله كذب. آدم عليه السلام ما كان إنسانا بدائيا كما يصورون لك، بل آدم عليه السلام كان إنسانا فوق التقنية اللي أنت تتصورها. ليش؟ أنا بسألك أنتم السؤال. واحد منا يروح بلاد الغرب يجي فكرة في الدنيا ما يتغير، ليش يتغير؟ تأثر، شاف أشياء. طيب آدم عليه السلام شاف في الجنة أشياء مما ليس في الدنيا، ما يتأثر؟ يعني ما يحاول يسوي نفس الأشياء اللي في الجنة؟ ما شاء الله عليك، أنت تسوي نفس اللي سواه الغرب وهو ما يسوي لما هو بيطلع الجنة، ترى هذا غلط. إذن هو أول ما خلقه الله قال الله: لئن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. عند اللباس أعطاه الله هي الجنة. وأما القول بأن الجنة التي فيها آدم هي جنة من بساتين الدنيا فهذا قول ضعيف، وإن قال به أئمة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله رواية عنه أنه يرى أن هذه الجنة هي جنة من جنات الدنيا، ومال عليه إليها ابن القيم. لكن الصواب، وهو قول أكثر أهل العلم، أن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد. ولهذا قال له إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شفتوا كيف؟ إذن نحن نعتقد أن الجنة موجودة، آدم كان فيها، وذلك نحن الآن نعمل لكي نرجع إلى بعد الغربة. وين نرجع؟ إلى دارنا، مثل إنسان مغترب عن أهله يبي يرجع، ما يفكر أنه يعيش دائم في دار الغربة، يريد أن يرجع. الجنة موجودة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها في ليلة الإسراء والمعراج عيانا بيانا ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ طيب، إذن هي موجودة غير حديث المنام، لأن حديث المنام ما نحتاج فيها هني. ليش؟ لأن المعتزلة راح يقول لك أخي هذه منام، والمنام يتصور فيه ما لا يتصور فيه في الواقع، لكن نحتج عليهم بحديث الإسراء والمعراج، ما كانت مناما. ولذلك هم عملوا بعجرهم وبجرهم لكي يجعلوا الإسراء والمعراج مناميا. فهمتم هذه؟ إذن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنى. ومن أظهر ما يدل على هذا حديث جبريل، لما خلق الله الجنة والنار قال الله لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال عن الجنة لا يسمع بها أحد إلا دخلها، قال عن النار لا يسمع بها أحد إلا هرب منها أو خاف منها، فحفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. فقال جبريل خشيت أن لا يدخلها أحد عن الجنة. واضح هذا حديث ظاهر أن شيء مخلوق. ثم إن الله جل وعلا جعل للجنة خزانا، وأخبر أن فيها الحور وأن فيها الحبور. طيب هذا الشيء مو موجود، كيف يخبر عن شيء غير موجود؟ وأخبر عن النار وأن لها خزنة عليها 19، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، موجود ملائكة الآن. إذن لما يجيك معتزلي يقول لك الجنة والنار مو مخلوقة، ليش؟ قال عشان عقلي ما يستوعب، ايش حق الله خلق الجنة وما في أحد؟ طيب يا مسكين يا صاحب العقل الكاسد الفاسد، الجنة موجودة والنار موجودة. الجنة فيها من الحور العين والملائكة ما لا يعلم عددهم إلا الله، ما هي متوقفة عليك أنت حتى تدخلها، أنت تدخلها فضل من الله يعطيك إياه. والنار موجودة وهي تعرض ويأتي من سمومها على أصحاب الكفر والشرك في برزخهم ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا. إذن المسألة واضحة، ما تقاس بالعقول. لهذا قال المصنف مخلوقتان لا تفنيان. انتبهوا، الناس أو الموجودات بالنسبة، الموجودات بالنسبة للفناء والبقاء منقسمة إلى ثلاثة أقسام. الموجودات موجود لا بدء له ولا فناء، وهو الله وحده لا شريك له، لا بدء له ولا فناء. وهذه مسألة واضحة حتى بدلالة العقل، أن ما لا بدء له لا يتصور نهاية فناء له، هذه مسألة واضحة. النوع الثاني ما له بدء وانتهاء، وهذه عامة الموجودات من المخلوقات، مثل البحار والأنهار، الشمس والقمر، هذه الأشياء الموجودة بتراكيبها من موادها أو بمفرداتها. الثالث موجود له بدء ولا انتهاء له، موجود له بدء ولا انتهاء له، وهذا خاص في الجنة والنار ومن يدخلهما، في الجنة والنار ومن يدخلهما. ولهذا لو قال لك قائل هل الأرواح تفنى، وش راح تقول؟ ما خلقها الله للفناء. لو قال لك قائل هل الأرواح تفنى، تقول ما خلقها الله للفناء. الأبدان تفنى، نعم تفنى، تبلى، نعم تبلى، تصبح ذرات، نعم تصبح ذرات، إذن فنيت، لأن الشيء إذا أصبح ذرا فني، لكن الله يعيدها، أما الأرواح لا تفنى أبدا، منذ أن خلقها الله فهي باقية. لكن انتبه، بقاء وديمومة كل شيء بأمر الله، ما هو لنفسها لذاتها. يعني الجنة والنار ومن فيهما ما اكتسبت الخلود لذاتيهما، يعني مو مصنع ذاتي تبقى، لا، إنما دوامها وديمومتها وأبديتها وآخريتها بالله عز وجل، قائمة بالله، الله القيوم الذي يقومها. ومن هنا نفهم معنى الاستثناء الوارد في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء. إذن هي الديمومة بمشيئة الله مو لذاتيهما، حتى لا تعتقد أن الجنة باقية لذاتها، لا، بإبقاء الله لها. قال: فالجنة مأوى أوليائه، نسأل الله أن نكون منه، نسأل الله أن نكون منه، والنار عقاب لأعدائه. إذا جاءك الشيطان يوسوس لك، طيب وإلى متى الله يعذب الكافرين وهو غفور رحيم؟ تذكر مباشر أنه الغفور الرحيم وهو القهار الجبار، لا تغلب جانب على جانب فيضلك إبليس. إذا تذكرت أنه الغفور الرحيم تذكر أنه القهار الجبار. إذا تذكرت أنه رحيم ودود تذكر أنه حكيم عدل. ومن العدل أن لا يجعل أعداءه كأوليائه، ومن العدل أن لا يجعل أعداءه كأوليائه. قال: وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، هذا جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، كهيئة كبش أملح. والأملح وصف للون الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر، وقيل هو الأبيض المائل إلى اللون الملحي. يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة. طبعا هذا بعد ما يدخل كل موحد من أهل النار يدخل الجنة، هذا آخر شيء، وهذا النداء يكون في القنطرة، وأهل الجنة ينظرون وأهل النار ينظرون. فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني ينظرون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. اكتب فيه صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله قادر على جعل الأعراض ذواتا. الموت عرض، لكن الله قادر أن يجعله له ذاتا. ولذلك لما نقول يوم القيامة تأتي صلاتك، تأتي قراءتك، لا تستغرب، هذه أعراض أفعالك، الله قادر أن يجعل لأفعالها هيئات، أن يجعل للأفعال هيئاتا. أن يجعل الأفعال هيئات. قال: فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ولا ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.

ما يتعلق بأخبار الغيب في يوم القيامة من أوصاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأوصاف أمته، وله تعلق بشهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. طبعا شهادة التوحيد ضميمتها شهادة الرسالة، ضميمتها شهادة إيش؟ الرسالة. وشهادة التوحيد إن شهد بها أحد وعلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر فإنها لا تنفعه، كبعض اليهود الذين يقولون لا إله إلا الله ولكن لا يشهدون أن محمدا رسول الله، فهؤلاء شفاعتهم لا تنفعهم لأنهم أنكروا خبر الله بأن محمدا رسول الله، ومن أنكر خبر الله فقد كذب، ومن كذب فقد وقع في الكفر الصريح. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على رسالته قد تعددت، الدلالة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد تعددت بأدلة عقلية ونقلية كثيرة لا مجال لحصرها هاهنا. ويمكن النظر في هذه الأدلة في مثل كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، دلائل النبوة للعلامة البيهقي، والنبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهذه مؤلفات ثلاث تغنيك لمعرفة أدلة أو دلالة النبوة. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، هذه الآية صريحة في رسالته، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين أو خاتم النبيين، خاتم بمعنى زينته، وخاتم بمعنى آخره، ختم الله به الرسالات كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث: مثلي مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنة، فطاف الناس بهذه الدار فقالوا ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا تلك اللبنة. فهو مزين دار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يجب على المسلم أن يعتقد أنه لا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختم النبوة يلزم منه ختم الرسالة، لأن النبوة لا رسول إلا بعد النبوة، فإذا قال لا نبوة معناه لا يمكن أن يكون هناك رسالة. فنفي الأعم نفي للأخص ولا عكس. قال: وسيد المرسلين. وسيد المرسلين يدل عليه حديث أبي هريرة وأبي سعيد: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقوله أنا سيد ولد آدم، أول ما يتبادر إلى الذهن من أولاد آدم هم الأنبياء والمرسلون، فلما قال أنا سيد ولد آدم علمنا أنه سيد على أفضلهم وعلى أخيرهم، وهم الأنبياء والمرسلون فضلا عمن دونهم. ومما يدل على سيادته عمليا ما وقع من رفعة الله له في ليلة الإسراء والمعراج على خيرة الأنبياء نبيا بعد نبي ورسولا بعد رسول. وقع ولا ما وقع؟ حتى بكى موسى قال: ما ظننت أن شابا يسبقني. يعني إبراهيم سبقه لأنه كهل، لكن شاب في عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسبق موسى، هذا من الغبطة. فتجاوز موسى وإبراهيم حتى وصل إلى سدرة المنتهى. وأما أن الله عز وجل يجعله سيد المرسلين يوم القيامة فهذا واقع بالمقام المحمود الذي سيكون له عليه الصلاة والسلام. قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. هذا فيه رد على اليعقوبية من اليهود الذين يقولون نشهد أنه رسول الأميين ثم لا يؤمنون به، فشهادتهم هذه لا تنفعهم حتى يشهدوا بأنه رسول الله إلى الناس كافة، لعموم قوله تعالى: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولعموم قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما قوله: لتنذر أم القرى ومن حولها، فهذا من حيث البدء، فبدء دعوته في أم القرى، وختم الدعوة من حول أم القرى من المدن كلها. قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. أولم يقل عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعيسى عليه السلام حينما ينزل يحكم بالدين المنزل بالقرآن والسنة، لا يحكم بالإنجيل، لا يحكم بالإنجيل لأنه غير وبدل، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. اكتب: هذا هو المقام المحمود، شفاعة العظمى، الشفاعة لإقامة الحساب. ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. المقصود بالبعدية هنا ليس البعدية التامة، إنما المقصود بالبعدية يعني بعد البدئية الابتدائية، يعني بعدما تفتح أبواب الجنان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وخيار أمته، ثم تدخل الأمم الأخرى وخيارهم، ثم يدخل الناس بعدا وبعدا على حسب أعمالهم ودرجاته. واضح؟ مو معناه أن لازم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل كلية ثم الأمة اللي بعدها، لا، ليس هذا المقصود. لأن لو قلنا هذا هو المقصود للزم أن فساق الملة يدخلون قبل الأنبياء والمرسلين، وهذا غير متصور. واضح؟ ومما يدل على أن البعدية المقصود بها هنا البعدية الابتدائية وليس البعدية التامة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. قال: صاحب لواء الحمد. اللواء معروف بمعنى إيش؟ العلم. العلم، الناس في الحرب يجعلون لأنفسهم لواء، وكذلك يوم القيامة الله يجعل لكل نبي لواء، ولواء النبي صلى الله عليه وسلم يسمى لواء الحمد، كما أن أمته تسمى الحمادون، كما جاء وصفهم بذلك في التوراة، رواه مسلم في مقدمته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أمته الحمادون. فلواؤه الحمد وهو محمد، لواؤه الحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الناس من أهل الإسلام لواء الحمد انضووا وانضموا إلى تحت هذا اللواء، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، صاحب المقام مضاف إلى صاحب والمقام المحمود. وسمي هذا المقام بالمقام المحمود لأن الخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم على قيامه بالشفاعة، لأنهم في كرب عظيم. وقيل المقام المحمود ليست هي الشفاعة العظمى، بل هي الوسيلة والدرجة الرفيعة. والصواب أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، وأما الدرجة الرفيعة فهي منزلة في الجنة لا ينبغي لعبد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر مجاهد أن الله يجلسه على العرش، ولكن هذا أثر موقوف لم يأتي فيه من المرفوعات ما يؤيده، لكن نجزم ونستيقن بأن لنبينا صلى الله عليه وسلم مقاما في الجنة ودرجة في الجنة رفيعة لا يبلغها أحد من الأنبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم. قال: والحوض المورود، وقد سبق ذكر هذا الحوض، وسمي مورودا اسم مفعول لأن الناس يريدونه. المورود اسم مفعول من ورد يورد فذاك مورود، وهو إمام النبيين، إمامهم بمعنى القائد، بمعنى الذي يقتدى به. فإن قال قائل: فكيف يكون إمامهم وقد أمر بالاقتداء بهم؟ فقال الله له: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي. فهمت وجه الإشكال يا عمر؟ كيف يكون إمامهم وقد أمر بالاقتداء بهم؟ المأمومون يؤمرون بالاقتداء بالإمام، فإذا أمروا بالاقتداء بالإمام فكيف يصبحون أئمة؟ نقول كما قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فلما اقتدى بهم فاقهم. لأن الاقتداء بهم جميعا يورث الصفات إيش؟ الحميدة كلها، يورث الصفات الحميدة كلها، ففاقهم، لذلك أصبح إماما لهم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. ونحن ماذا نقول في الدعاء؟ وجعلنا للمتقين إماما. كيف وجعلنا للمتقين إماما؟ الناس بعضهم مو فاهمين الدعاء هذا، شلون نكون للمتقين؟ نقتدي بهم حتى نفوقهم فنصير أمامهم، هذا المقصود. إذن ما معنى وجعلنا للمتقين إماما؟ أي وفقنا لنقتدي بالمتقين حتى نسبقهم فنكون أمامهم. فهمت معنى الدعاء؟ إذن ادعو بها خالصا من قلبك: وجعلنا للمتقين إماما، أي وفقنا لنقتدي بهم حتى نفوقهم ونسبقهم. قال: وهو إمام النبيين وخطيبهم، خطيبهم يوم القيامة، يقول: أنا لها، فيقوم فيتكلم عند الرب تبارك وتعالى. وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم. أما أن أمته خير الأمم فذلك من عدة أوجه، نذكر منها ثلاثة. الأول أنهم عدول خيار، أنهم عدول خيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. هذا الأمر الأول، أمته خير الأمم لأنهم عدول خيار، ولذلك خيرية هذه الأمة، خيرية هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة جلية في الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط. اليهود عندهم غلو والنصارى عندهم تفريط تساهل. كذلك في أمة الإسلام أهل السنة هم عدول خيار كوسطية الأمة بين الأمم، كوسطية الأمة بين الأمم، عدول خيار. والوجه الثاني كون هذه الأمة خير الأمم أنها الأمة المرحومة، الأمة المحمودة، مرحومة من الله، فعظم الله لها أجورها وثوابها، ومحمودة لأنها اتصفت بصفات الحمد، اتصفت بصفات الحمد. والوجه الثالث أن نبيها خير الأنبياء والمرسلين. نضيف وجه رابع ونكتفي، وإلا الوجوه كثيرة. الوجه الرابع يظهر يوم القيامة. كيف؟ إذا أردنا أن نقارن ونعرف الخيرية، فلان خير من فلان في القوة مثلا، فلان خير من فلان في السبق مثلا، فلان خير من فلان في الكثرة مثلا. إذن لابد أن يكون الخيرية في شيء معنوي محسوس. فإذا نظرنا إلى الكثرة نجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم. لاحظ، فمن هنا كانت الخيرية في الكثرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. لاحظ. وأيضا هذه الخيرية من جهة أنها أسبق الأمم إلى الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 20 و100 صف، وأنتم فيهم 80 صفا. الحمد لله، هذه الخيرية ظاهرة. إذن قال: أمته خير الأمم. نقف على هذا إن شاء الله، ونكمل في السبت القادم ما يتعلق بالصحابة وخيرية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال تفضل. وإليك. لا، أحسن. أين الإسلام يكفي. صحيح، وإياك. تفضل. السب والشتم أيضا نوع من أنواع اللعن. السب والشتم ينزل درجة الإنسان من الإيمان إلى الإسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم. نعم. نعم حقيقة. هذا عالم البرزخ. هذا في عالم البرزخ. نعم حقيقة، في عالم البرزخ. مثل ما قال الله عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وعمر بن لحي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ يعذب بشيء من النار الحقيقية في عالم البرزخ. أضرب لك مثال، وهذا فقط للتقريب وليس للتحقيق. الحمل في بطن أمه هل يتأثر بشيء من أمور الدنيا ولا ما يتأثر؟ يتأثر. لو ضرب واحد أمه بوكس تأثر. لو أمه حست بالبرد يمكن هو يحس بالبرد. لو أمه حست بالحر يمكن هو يحس بالحر مثلا. لو أمه حست بالجوع يمكن هو يحس بالجوع. فهو في الحمل في عالم البرزخ بين العدم وبين الميلاد، هو في البرزخ، ولكن مع ذلك يحس بعالم الدنيا. فإذا كان هذا متصور في الجنين الذي لم نعطي له شهادة الميلاد بعد، فهو متصور حتى في عالم البرزخ. وذلك عالم البرزخ أقرب إلى الآخرة منه إلى الدنيا، لذلك إحساسنا بهم بعيد كإحساسنا بالعدم. ما نعرف والذي وش راح يكون من الميلاد بعد 10 ساعات، ما نعرف. نعم تفضل. الله أعلم، ما أدري. هل إيش؟ ما فهمت. خروج آدم عليه السلام من الجنة، فالأمة كذلك يعني تبعث الدنيا. الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. صحيح، لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الله لما أخرجه من الجنة الذرية وين كانت؟ موجودة ولا معدومة؟ طيب، فلما أخرجه صارت الذرية تبع له في الدنيا. وذلك ما قال الله لنا أنتم أدخلناكم الجنة وأخرجناكم، ما قال لنا، قال لي آدم. ولهذا قال موسى له أخرجتنا وذريتك، يعني تبعية ما هي أساسية. لو كان الله عز وجل، لو كان الناس موجودين وآدم أكل من الشجرة والله أخرجهم كلهم لأكل آدم، قلنا ما يصير، لا تزر وازرة وزر أخرى. أضرب لك مثال الآن، امرأة سرقت، امرأة عملت دم من الذنوب، استحقت تعزير السجن، فوضعوها في السجن وهي حامل، نقول لا ما يصير نحطها بالسجن إنها حامل، وش ذنب الجنين؟ جنين تبع. ما في بأس نقول علي المرتضى وعمر المرتضى، مرتضى بمعنى رضي الله عنه، وهذا صحيح، هذا أولى من قولنا علي كرم الله وجهه. نعم تفضل. ترى ما جينا علي المرتضى للحين، سبقت أنت، وقفنا على شنو؟ وأصحاب. كل أمر غيبي يترتب عليه أمران، الأول اليقين به، الأول اليقين به، الثاني العمل وفق ذلك. مثلا أنت الآن أيقنت أن هناك شفعاء يوم القيامة، فعليك أن تستيقن بهذا ثم تعمل جاهدا لتكسب خصائص الشفعاء، واضح؟ أنت أيقنت أن هناك مرور على الصراط، فتعمل جاهدا لتثبت على هذا الصراط الموجود في الدنيا وهو الدين الحنيف حتى تمر على الصراط. فكل أمر غيبي من مسائل الإيمان يتعلق به أمر عملي عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.